أمتي أحمد، أمتي أحمد، أمتي أحمد، هوار هوار هتاكاي تولبونا لو تولبونا لو نار وازاري وما تجش لكاي أمتي أحمد. دنقي يا حد حدي خشك دعايا ديت جملة جير دستي شيطان فرستان. دنقي يا حد حدي خشك دعايا ديت جملة جير دستي شيطان فرستان. أمتي يقمل ياردوني ويكوانين أي أويشن كوت خالد مصنان. أمتي يقمل ياردوني ويكوانين أي أويشن كوت خالد مصنان. أمتي أحمد، أمتي أحمد، أمتي أحمد، هوار هوار هتاكاي تولبونا لو تولبونا لو نار وازاري وما تجش لكاي أمتي أحمد. أوصتيك يا مدس من قرب دنيا أوصتي والما كرزي هلا بنا وخوا. أوصتيك يا مدس من قرب دنيا أوصتي والما كرزي هلا بنا وخوا. أو رجا روجي زليلي مسلمانا روجي دا سارة داري بدين كانا. او رجا روجي زليلي مسلمانا روجي دا سارة داري بدين كانا. أمتي أحمد، أمتي أحمد، أمتي أحمد، هوار هوار هتاكاي تولبونا لو تولبونا لو نار وازاري وما تجش لكاي أمتي أحمد. هاري فاتيما يلا زنداني بغريب بانا لو قريانا وهارا دكالين. هاري فاتيما يلا زنداني بغريب بانا لو قريانا وهارا دكالين. تاكو فخراب تربسر مانا نيينين زندانا كان بسر مانا بروخينين. تاكو فخراب تربسر مانا نيينين زندانا كان بسر مانا بروخينين. أمتي أحمد، أمتي أحمد، أمتي أحمد، هوار هوار هتاكا تولبونا لو تولبونا لو نار وازاري وما تجش لكاي أمتي أحمد. تيا ورامي يا مبوشكايات قرآن أو كاتيك الشاكيالي الله ليمان. تيا ورامي يا مبوشكايات قرآن أو كاتيك الشاكيالي الله ليمان. وابتي درامو بيان كردم إهانات كوا ولامي توتيبو أمتي أحمد. وابتي درامو بيان كردم إهانات كوا ولامي توتيبو أمتي أحمد. أمتي أحمد، أمتي أحمد، أمتي أحمد، هوار هوار هتاكاي تولبونا لو تولبونا لو نار وازاري وما تجش لكاي أمتي أحمد.